بين دنياه واخرته. وفجأة إذا به يضرب بدنياه وعرض الحائط، نعم سوف يستقيم على الدين وليرضى من يرضى وليسخط من يسخط. وماذا يكون أهل الأرض إذا رضي من في السماء؟ ماله ورزقه بيد من في السماء، صحته وسقمه بيد من في السماء، منصبه وجاهه بيد من في السماء، بل حياته وموته بيد من في السماء. فإذا رضي أهل السماء فلا عليه ما فاته من الدنيا، إذا أحبه الله أن يبلغه بعدها من شاء وليتنكر له من شاء وليستهزئ به من شاء، لا يسأل فيها بعدهم أبدا. فليتك تحلو والحياة مريرة، فليتك ترضى والأنام غضاب، وليس الذي بيني وبينك آمر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوجه فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. ويتخذ الطفيل القرار الشجاع في لحظته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا طفيل سيغضب منك قومك فتزول رئاستك، أين جاهك؟ أين عزك؟ أين سلطانك؟ أين منصبك؟ كل هذا الآن أنت تهدده بالزوال باستقامتك على الدين واتباعك لخاتم النبيين. نعم فليزل هذا كله ما دام أن رب الأرض والسماء جل جلاله قد رضي عني. ثم أسلم وارتفعت همته. قال يا نبي الله، قال مه؟ قال إني امرؤ مطاع في قومي. أنا يا رسول الله لست إنسانا عاديا، لا أنا سيد من السادات، أنا لست مثل بلال مثل فلان وفلان ممن هم عبيد ومالك وأسلموا، لا أنا يا رسول الله سيد قبيلة من أعظم القبائل. يا رسول الله فأرسلني إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام. قال لك ذلك. وخرج الطفيل من مكة مسرعا إلى قومه حاملا هم الدين، يصعد به جبل وينزل به واد ديار قومه. فلما دخلها اقبل اليه ابوه وكان شيخا كبيرا، فقال الطفيل اليك عني يا ابتي، فلست منك ولا انت مني. قال لم يا بني؟ قال اسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابوه ديني دينك. قال فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم اتني حتى اعلمك مما علمت. ذهب ابوه واغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرض عليه الاسلام فاسلم. ثم مشى الطفيل الى بيته، اتته زوجته مرحبه، قال اليك اني فلست مني ولا انا منك. قالت ولم؟ لابي انت وامي. قال فرق الاسلام بيني وبينك وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت ديني دينك. قال فاذهبي فتطهري ثم ارجع الي حتى اعلمك الاسلام. فولته ظهرها ذاهبة. وكانوا يعتقدون ان هذا الصنم الذي يعبدونه كان اسمه دشرا. كانوا يعتقدون ان الذي يسلم فان ذلك الصنم ينتقم منه فيمرضه او يمرض احدا من اولاده او يصيبهم بعاهة. فلما مشت خطوات خافت المسكينة على اولادها ان يضرهم الصنم بشيء من الاعتقاد القديم من دينها ودين ابائها واجدادها. فعادت اليه قالت بابي انت وامي، اما تخشى على صبياننا؟ قال اخشى عليه من ماذا؟ قالت من دشرى، ان يضرهم او ان يمرضهم. فتعجب من جهلها. قال دشرى صنم لا يضر ولا ينفع، هذا حجر، نحن كنا في ضلال اصلا كل السنين الماضيه، هذا حجر لا يضر ولا ينفع، اني ضامن الا يضرك ولا يضر اولادك، اذهبي فاغتسلي ثم تعالي. فذهبت واغتسلت ثم عرض عليه الاسلام فاسلمت. ثم جعل الطفيل يطوف في قومه تدعوهم الى الاسلام بيتا بيتا، يقبل عليهم بنوابيهم، يقف عليهم بطرقاتهم، لكنه مع كثره دعوته لهم ابوا ان يطيعوه وابوا الا عباده الاصنام. فلما راى الطفيل ذلك غضب، ثم ذهب الى مكه فاقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان. قال يا رسول الله ان دوسا قد عصت وابت. يا رسول الله فادعوا الله على دوس، هؤلاء يا رسول الله ما لهم حل الا ان تدعو عليهم بان يموتوا او ان يصيبهم الله بقارعه، ما فيهم حل، فادعوا الله عليهم يا رسول الله. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتفض ويتغير وجهه ويرفع يديه الى السماء. فلما رفع يديه قال الطفيل في نفسه هلكت دوس.